تعب تدور للسعادة بدنياي وترى السعادة سري يا الغانميني دورتها بالمال ما صاب مرماي لو زاد مالي دوم قلبي حزيني تعب تدور للسعادة بدنياي سري الغانميني دورت ما بالمال ما صاب مرماي لو زاد مالي دوم قلبي حزيني وايضا السفر ما فاد لو تاثر خطاي نفسي ولو سافرت لازم تشيني أضحك مع الأصحاب وأخاف يبكي حزين دايم دمعتي واسطة عيني أضحك مع الأصحاب وأخاف يبكي حزين دايم دمعتي واسطة عيني وإن كنت تسأل يا رفيقي وش الراي تبغى السعادة خذ كلامه يقيني انت تسأل يا رفيقي وش الراي تبغى السعادة خذ كلامه يقيني تتابع القصة وتفهم المعنى إن كان القلب اللي بين فطيني إن كنت تسأل يا رفيقي ويش الراي تبغى السعادة أخذ كلام يقيني تتابع القصة وتفهم المعنى إن كان القلب اللي بين فطيني